لم ينتظر من الطبيب إذنا واقتعد كرسيا يقابل مكتبه، بينما ظلت ماريا واقفة. سأله إن كان أفضل الآن، فرد بأن حمد الله ولم يقل شيئا آخر. أخرجت ماريا من حقيبتها اليدوية ذلك الظرف الأبيض الذي جاء به من مختبر التحليلات الطبية. فتحه الطبيب ما أن تسلمه منها. نظارتاه الطبيتان على أرنبة أنفه. يتابع رشيد كل حركة على وجه الطبيب. في النهاية لم يخرج بخلاصة واضحة، عليه أن ينتظر ما سيقوله. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. لا تقتلني. لما طلب منه الطبيب أن يجري تحاليل مخبرية لتقويم حالته الصحية، ظن رشيد السمان أن ذلك سيكون بداية معركته مع المرض الذي في أسابيع قليلة حوله إلى ظل نفسه. في مستهل العام 2005 لاحظ أنه بدأ يعاني من الهزال ومن آلام لا تستثني عضوا من جسده. قبل ذلك كانت بنيته القوية تردع من قد يخطر بباله أن يمسه أو يمسس شيئا من متاعه. حين يخلو إلى نفسه يتساءل عن مآل تلك الكتلة العضلية المفتولة التي كان يتباهى بها ويختال حين كان يعبر ساحة الهديم في المدينة العتيقة لمكناس. من يذكر رشيد السمان الآن؟ قليلون. هو نفسه حين ينظر في المرآة يكاد لا يعرف نفسه. يعلم رشيد أن زوجته ماريا التي اقترن بها منذ عام ونصف العام تعاني بسبب هذا السقم الغريب الذي ألم به وصار ينهش من لحمه وينهل من دمه ليل نهار. مرات فكر في أن يخيرها بين أن تبقى أو يطلقها، ولكنه سرعان ما يتراجع، يرى أن فراقها مستحيل. يألم لذلك ولا يشك في أنها تألم أكثر. لما مضى ليتسلم نتيجة التحاليل أقلقته نظرة تلك التي سلمته الظرف. سألها إن كان في الأمر ما يقلق. ابتسمت وقالت إنها لم تطلع على ما في داخله. في المنزل دفعه فضوله إلى فتح ذلك الظرف الأبيض الذي حمل اسم المختبر وكل التحاليل التي تدخل في اختصاصاته. لم يكن مستواه التعليمي يتيح له قراءة سليمة لما في تقرير المختبر، ومع ذلك حاول. رأى أرقاما وعلامات وأسماء كتبت بغير العربية. أعاد التقرير إلى الظرف ووضعه على الطاولة بجانب الفراش. هو على موعد مع الطبيب في اليوم التالي. كان قد أبلغه بأن تحديد نوع الأدوية التي سيصفها له رهين بما ستأتي به التحاليل المخبرية. هي ساعات وسيستقبله الطبيب. يحاول أن يبقي على حد أدنى من التفاؤل. كانت أصوات من داخل أسرته قد تحدثت عن العين وعن السحر بمسمياتهما المختلفة، بل إنه تناهى إلى سمعه حديث عن زيارة هذا الولي الصالح أو ذاك، وعن فقيه في منطقة نائية يملك قدرة خارقة على استئصال هذا المرض الذي ألم به وحول أيامه لفرط الألم إلى جحيم. أمضى تلك الليلة كما أمضى ليالي الألم التي سبقتها. لا يذكر أنه نام أو حلم بشيء ذي دلالة في ذاك الكثير المنسوب إلى المفسرين. نهض من سريره مرهقا كأن لم ينم قط. ساعدته زوجته ماريا على ارتداء ملابسه، ثم بعد ذلك رافقته إلى عيادة الطبيب. يومها يذكر أنهما كانا أول من وقف بباب الدكتور. ظل في قاعة الانتظار نصف ساعة أو يزيد، وقد رأى الطبيب لما وصل. اكتفى بإلقاء التحية ودخل إلى مكتبه تتبعه السكرتيرة. يعلم أنها لن تلبث أن تنادي عليه. دقائق مرت لما أطلت من باب مكتب الطبيب رشيد السمان. نهضت زوجته وساعدته على الوقوف، ثم أمسكت به وتقدم نحو الباب. تكلفت ابتسامة وهي تنظر إلى السكرتيرة التي تنحت. لم ينتظر من الطبيب إذنا واقتعد كرسيا يقابل مكتبه، بينما ظلت ماريا واقفة. سأله إن كان أفضل الآن، فرد بأن حمد الله ولم يقل شيئا آخر. أخرجت ماريا من حقيبتها اليدوية ذلك الظرف الأبيض الذي جاء به من مختبر التحليلات الطبية. فتحه الطبيب ما أن تسلمه منها. نظارتاه الطبيتان على أرنبة أنفه. يتابع رشيد كل حركة على وجه الطبيب. في النهاية لم يخرج بخلاصة واضحة. عليه أن ينتظر ما سيقوله. لما انتهى من قراءة ما في تقرير مختبر التحليلات الطبية، أنزل من طرف أنفه نظارتيه، تنفس نفسا عميقا ونظر في عينيه، ثم قال له: أظن أننا سنحتاج إلى تحليل آخر. كتب له توصية ووجهه إلى مختبر حدده له. خرج رشيد متوكئا على زوجته. مر الآن شهران على انقطاعه على عمله في شركة عقارية. لا يخفى عليه أن ما ينفقه على العلاج مصدره من مدخرات بضع سنين. بعد 3 أيام علم رشيد السمان أنه مصاب بمرض السيدا، وأن المرض بلغ مراحل جد متقدمة. ذهل لما سمعه، تساءل مستنكرا مستغربا: ومن أين لي بالسيدا؟ ظل يكرر السؤال ذاته كأسطوانة مشروخة. الذي أبلغه بذلك لم يتحرك من مكانه، ظل واقفا. قال له: إن السيدا تنتقل عبر قنوات عدة، أولها العلاقات الجنسية غير المحمية، وعند استعمال حقن أو أدوات حادة وقاطعة ملوثة بفيروس السيدا. لم يخض معه في تفاصيل انتقال المرض من الأم إلى الجنين، وختم كلامه بأنه والهيئة التي ينتمي إليها رهن إشارته لتقديم المساعدة. كانت زوجته تنتظره في مدخل المختبر ولم تسمع ما قاله الرجل. لما عاد إلى الطبيب المعالج أكد له أنه مصاب، وأن عليه أن يعتمد نمط عيش مختلف عن نمط عيش الأصحاء. كان العلاج يقوم على الانتظام الصارم في تناول الدواء وعلى احتياطات كثيرة. لم يفاجئه الطبيب وهو يسأله إن كان مدمنا على مخدرات يتم تناولها عبر الحقن، ولا حين سأله عما إذا كانت له علاقة غير محمية. لم يكن مدمنا على المخدرات. وهو يتحدث إلى الطبيب الذي كان يحاول أن يساعده على تقبل مرضه ويبشره بأن العلاج قريبا سيتوفر، تذكر في العام 2003 في ربيع ذلك العام، ولم يكن قد اقترن بعد بماريا صديقة شقيقته، كان في رحلة مع بعض الأصدقاء إلى أكادير. يذكر أنه حضر سهرة في أحد الفنادق، وأنه ليلتها تعرف إلى سيدة لم يكن يشك في أنها تجاوزت 40. أبدت له إعجابها به، وكان زمنئذ مزهوا ببنيته الجسمية القوية، وما لبث أن انجذب إليها. يذكر أنه انفصل عن مجموعته إذ دعته إلى شقة لها وسط المدينة. أقام معها أسبوعا، لم يكن يلتقي أصدقاءه إلا لماما، حتى إن منهم من ظن أنه سيتزوجها، وتهامس آخرون بأنه وقع على كنزه. لما عادوا إلى مكناس ظل هو في أكادير أسبوعا آخر. كانت تلك المرأة التي لها حظ من الجمال تتخذ لها اسما زنوبة. لم يكن ليخفى عليه أنه لم يكن اسمها، ولم يسقط من حسابه أن يكون اسمها زينب، وأنها حورته وجعلته زنوبة دلعا ودلالا. يذكر والألم يعتصره أنها خلال تلك الأيام التي أمضاها معها كثيرا ما كانت تكرر: أخشى ما أخشاه أن تلعنني يوما أو تقتلني. لم يكن في تلك اللحظات التي كان يغرق في شهواته يتوقف كثيرا عند تلك الكلمات، الآن يستحضرها لحظة بلحظة. هل كانت المرأة تلمح إلى أنها حاملة لفيروس السيدا؟ قد يكون الأمر كذلك. آل على نفسه أن يعمل المستحيل للحاق بها والانتقام منها. كان على زوجته أن تجري تحاليل نفسها التي أجراها. يعتبر الطبيب الذي تتبعها أنها نجت بما يشبه المعجزة، لم تكن حاملة للفيروس، لم تخفي صدمتها وهي تكتشف أن زوجها مصاب بالداء الفتاك. خفف الدواء الذي وصفه له الطبيب الكثير من آلامه، وبدأ يستشعر تحسنا في صحته. صحيح أنه لا يحلم بالعودة إلى ذلك الزمن الذي كان مروره بساحة الهديم يجذب إليه الأنظار، ولكنه صار يستطيع الخروج من البيت بمفرده. كان يجول حاملا سر مرضه، ولما أحس بأنه يقوى على السفر ركب حافلة إلى أكادير يريد البحث عن زنوبة التي لم يرها منذ أكثر من 3 أعوام. وصل ظهرا، مضى إلى مطعم متخصص في تقديم وجبات السردين المشوي. بعد أن تناول غذاءه ركب سيارة أجرة إلى حيث يوجد سكنها، هي شقة في الطابق الثاني من عمارة وسط المدينة. قرع الجرس مرات دون أن يجيبه أحد، ثم بدأ يطرق الباب. فجأة انفتح باب الشقة المجاورة وظهر رأس امرأة به شيب. كانت تنظر إليه في صمت، ولكن نظراتها كانت تستنكر ما يقوم به. تقدم خطوتين وقال لها: اعذريني يا سيدتي، أريد المدام زنوبة، أليست هذه شقتها؟ نعم، ولكنها غير موجودة الآن، هل سافرت؟ سكتت المرأة وهي تنظر إليه، ثم سألته: هل تقرب لها؟ لا يا سيدتي، ولكننا نتعارف وقد جئت إلى أكادير ووددت أن أزورها قبل أن أعود إلى مكناس. اسمع يا سيدي، زنوبة مريضة وهي في المستشفى منذ 2 أشهر. تظاهر بأنه ألم لما سمعه، دلته على المصحة التي ترقد بها بعد أن أبلغته بأن حالتها خطيرة. مضى تفكيره إلى أن إصابتها بلغت مراحلها النهائية. نزل من سيارة الأجرة بباب مصحة خاصة. في مكتب الاستقبال أبلغ بأن السيدة زينب المالوكي توجد في الغرفة رقم 6. بيّنت له موظفة الاستقبال أنها توجد في الطابق الأول. في الممر المفضي إلى تلك الغرفة أحس بسكون مطلق. لما وصل طرق الباب مرة واحدة ثم فتح. في الزاوية المقابلة فراش عليه امرأة موصولة بجهاز للتنفس. ضوء خافت يأتي من خلف ستارة لونها أخضر. لما وقف بمحاذاة فراشها وكأنه أيقظها فتحت عينيها، نظرت إليه ثم أغمضتهما، ولكن وكأنها وعت بمن يكون الواقف أمامها فتحت عينيها من جديد. حاولت ابتسامة، تبدو وقد فقدت نضارتها، شاحبة صارت، على جبينها تجاعيد لم تكن ترى قبل 3 أعوام. ظل صامتا، ثبتت نظراتها عليه، الابتسامة لا تبرح شفتيها، ثم قالت: أنت رشيد أليس كذلك؟ نعم أنا رشيد الذي خربت حياته كلها ودمرت أحلامه كلها. لم تعد تبتسم، ولكنها ظلت تنظر إليه بعينين غائرتين. كنت تعلمين أنك مصابة أليس كذلك؟ لم ترد. رأى دمعة تفلتت من عينها، ثم سمعها تقول: سامحني. فكر في خنقها، ثم رأى أن يوقف الجهاز الذي يساعدها على التنفس. قال لها: أكرهك. رأى المقبس الذي وصل به جهاز التنفس، نزعه بقوة. كانت تنظر إليه بعينين دامعتين، ثم بدأت تختنق. هم بمغادرة الغرفة ليدعها تموت اختناقا. وصل إلى الباب، سمع شهيقها يعلو، عاد نحوها، كانت تنظر إليه. أمسك المقبس ووصله بالتيار الكهربائي، ظل ينظر إليها. هدأ تنفسها، ولما هم بالانصراف سمعها تقول له بصوت بالكاد يسمع: لا تقتلني. لم يرد عليها، علق حقيبة أدويته إلى كتفه وخرج.